لم يقصد التقرب إلى الله عز وجل بذلك، لم يقصد التقرب إلى الله عز وجل بذلك. ما لبس العمامة على وجه القربة، فأنا ما أفعله على وجه القربة. وإن رأى بعض أهل العلم استحباب ذلك لأننا نفعلها على وجه الاقتداء به، فيكون قربتنا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يفعل على وجه القرب، ولكن الراجح ما قدمنا وهو أنه يباح ولكن لا استحباب في ذلك. ونقول الإنسان يتابع ما عليه القوم من عادات إذا لم تخالف الشرع. فلو عادت الناس النهاردة أنهم لا يطيلون الشعور، يبقى إحنا لا نطيل الشعور. ما جيش أنا الآن أخلي شعري إلى منكبي كما كان النبي يفعل، أو كما عادة النبي، فمعادة الناس. والناس يقصرون الشعور، هذا شهرة، والناس يرفعون إلي أبصارهم. تخيل أنا ماشي في بيئة مثلا دلوقتي، مثلا ماشي لابس طاقية وشعر قليل من كبين، ويقول الناس من هذا؟ هذا عمرو بن العاص ولا من هذا؟ من أي كوكب جاء هذا الرجل؟ أو شيخ خناس كما يقولون، فإن عدد الناس يقول لك اللي بيطول شعره خناس. إذا شيخ الناس فعلامة تجعل الناس ينشغلون بك، ليه بيطول شعره؟ طب ليه بصص شعره؟ أصلي كان أصلي جرى، وتبقى قضية الناس هي قضية شعرك اللي انت سايبه. كل ما عايز مجلسك الشيخ أبو شعره طيب، هو قال له ليه مطول شعره؟ أصلي مش عارف ايه، لا طب ينفع؟ وخلاص الناس دعوة الشيخ وبقى يتكلم عن شعر ليه الشيخ. خلاص الشيخ يجوز شعره يقص شعره متابعة العلم، ولا داعي للتنطع فيها، لا داعي للتنطع. كذلك الإمام يلبس الناس الإمام، يلبس الإمام ما يلبس الناس الإمام، لا تلبس الناس الإمام، أمر مباح. لكن لما صارت سمتا لأهل العلم فصارت من المروءة عند العلم هذا، وأن خلع من خوارج المروءة صار هذا من باب لبسة اشتهر بها أهل العلم في أي مكان من الأماكن. يعني مثلا دلوقتي معروف حتى كان يجي العوام زمان يجي يطلع منبر ويقول لك شوف ليه طاقية، يلبس طاقية، مش لاقي طاقية وجاب منديل وربطه على راسه. يعني جارت عادتهم كده ان الواحد يطلع المنبر ايه يبقى يعني لا مراصه كده شيء، اما بطاقيه منزل باي حاجه. ما يطلعش مثلا واحد مثلا على المنبر لابس الكاب مثلا ولا يعني. فصار الاهل العلم فلا باس، لكن لا نوجب ذلك على الناس ولا نستحب ذلك من احد. يعني ما اجيش مثلا اقول انت فلان عرفك ايه، انت اخ عيب كده لازم يكون حاجه، حط عرس حاجه ما حطش عرس حاجه عزم. لكن اذا كان اهل العلم فاهل ان لهم سمت. ما يجيش مثلا واحد من اهل العلم ويلبس مثلا كرافطه وبدله وماشي، مش حرام، لكن ليس هذا من سمت اهل العلم، بس فقط من باب السمت وعدم. أما من باب الحرام وعدمه لا، نحن لا نحرم على الناس ما أحل الله إذا كان في حد مباح. يلبس الناس البدلة، يلبس الناس البدلة، ما في إشكال. إيه يعني يلبس الناس البدلة؟ النبي كان بيلبس ثوب، لأن الناس كان بيلبس ثوب، الناس كان بيلبس بدل والنبي لبس ثوب. إلا ثوبا أصبح فيه تقليد لغير المسلمين، صار شعارا يشهد لك كفار بيلبسوا بدل. بس البدل هذه ليست شعارا على الكفر، حيث تشوفه كالقسيس القس، هذا لما تشوفه

أن من علم بنجاسة وهو في الصلاة وجب أن يتنزه عنه وأن يتخلص منه، أما بعد الصلاة فلا إعادة عليه إن شاء الله ولا شيء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل صلاته بعد خرع عليه ولم يستأنف، فدل هذا على صحة ما مضى من صلاة المصلي. مسألة أيضا أخيرة ذكرها البغوي هنا في هذا الباب، وهي مسألة وضع النعلين إذا كان الواحد بيصلي. طبعا النعال هنا بقى لها أماكن خاصة ماشي، لكن لو أن الإنسان في ليس هناك أماكن خاصة والمسجد من حصباء مثلا أو من تراب أو الإنسان يصلي في الصحراء أو كذا، إذا خلعنا عليه أين يضعهما؟ أمامه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا بين رجليه؟ السنة كما سمعنا أنها تكون بين رجليه أو عن شماله، إلا إذا كان عن شماله أحد فاجعلها بين إيه؟ بين رجليه، هذه السنة فرضنا. أما إذا وضع أمامه وضع بيمينه فليس هذا محل الوضع. ولهذا الخطاب ذكر هنا مسألة، قال لك لو حطاه قدامه فتعثر بقى الإنسان، فواقع واحد ماشي كفيف مش واخد باله تعثر فيها وقع اتفتح راسه فضما، ليه؟ لأن مش مكانها، هذا ليس من ايه؟ من مكانها. طبعا في المساجد اللي فيها فروش أصلح الناس يؤدون الحمد لله بهذا يعني أماكن خاصة فيها. نعم. بالنسبة في السعودية ينكرون على الإمام من قبيل المروءة، يعني طبعا هناك أصلا يعني عادة الناس تفضل عن أهل العلم تغطية الرأس، طبعا إلا بقى الشباب النهاردة السعودي هو اللي، وإلا كان غطاء الرأس ده عند السعوديين من جهة العادات وكذا، يعني هذا إلزام خطير جدا، يعني كان ما ينبغي الواحد أبدا، يعني مستحيل واحد يطلع من بيته بلا غطاء الرأس. يعني لو الإمام جاي يصلي واخد بالك وناسي هذا يرجع يجي، ما يطلعش أصلا من بيتي إلا بهذا، لا يخرج من بيتي إلا به. ولهذا أخبرني بعض يعني الشيبان اللي هم الشيوخ يعني يقولون كان مثلا إذا واحد ترك الصلاة لم يأتي صلاة مثلا نام عن صلاة أو كذا، فإنهم يعذرونه بوسائل صلاة الظهر، مثلا مجاش الجماعة بجي العصر يتشيل يا فلان والله صبر علي نومه أو كنت خلاص إلى الشماغ بتاعك إلى الشماغ، يروح بقى من غير شماغ يروح كده بالطيب كده بقى، ده يعني تعذير بارز جدا، هيطلع يروح من غير الشماغ ده يبقى مشكلة كبيرة جدا تعتبرون هذه بقى. انما بقى انك تجيبه بقى يئمك ده مستحيل، ولا ده مثلا اخواننا المصريين او كده لما يروح هناك، طبعا مثلا هتلاقي مثلا ممكن شيخ يعني واحد متقن القران وهو مثلا تلاقيه مثلا حافظ له جزء، فهو بقى الواحد المتقن القران ده مثلا زي الباشمهندس كده يطلع مثلا براسه كده يدخل، ده يدخل مستحيل، تقول بقى هو حافظ معاه القراءات العشر ولا مش معاه، ده مستحيل يدخل القبله بالطاقيه، فضلا بقى انه يدخل القبله بالايه؟ حسر الراس، حتى بالطاقيه ما ينفعش، لازم الخصيبه الخطيب على المنبر مش حاجه اسمها جلابيه وغطره بس، لازم الايه؟ المشلح او لازم. فهذه امور صارت يعني عاده عندهم تخلف عنها من خوارم المروءه، تخلى عنها من خوارم الايه؟ من خوارم المروءه، هذه عادتهم هكذا. طبعا ده كان زمان، النهارده بقى مع الشباب بقى المتفرنج السعودي بقى بدا السعودي يعني من الشباب اللي هم يمشي بالشورت، مش يمشي بقى حسن الراس، يمشي زي عندنا الشباب ده، وتلاقي الشعر شعر وحلق اللحيه او كذا والنظارات السوداء ما عادش، لكن الحقيقه كان الاوائل الناس دول يعني وان كان في نوع تشدد بس كان عندهم خير كبير جدا جدا من هذه النواحي، لكن عندهم من هذه الامور